وهذا سائل يسأل يقول: شيخنا أحسن الله إليكم، ما حكم ابتلاع الريق بعد التسوق وجزاكم الله خير؟ إذا كان مع الريق يعني مادة أخرى من غير الريق فهنا يجب على الإنسان أن يحرص ألا يبتلعه، سواء كان عود الأراك أو المعجون الذي يستخدم في نهار رمضان، فيجب على الإنسان أن يحرص ألا يبتلع شيئا منه، لأنه خارج عن الريق الذي أباح الإسلام، أباح الشرع للصائم بلعه بدون جمع. والله أعلم.